السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم وشرف أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، على مائدة الرحمن نجلس، ومن بستان سنة رسول الله نقطف من أزاهيره، ونرتوي من حوضه العذب السلسبيل، ونشرب من يده شربة هنيئة لا نضمر بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، تعالوا اليوم ننزل ضيوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ويؤدبنا ويربينا ويزكينا ويهذبنا ويرشدنا صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نزلنا ضيوفا عليك يا رسول الله، ننصت بآذاننا ونعقل بقلوبنا، فماذا عندك من حديثك الماتع يا حبيب الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة كما عند الإمام مسلم رحمه الله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، تعالوا بشيء من البسط نتناول شرح هذا الحديث كما بين لنا الشراح، نتناول ما تيسر منه كما بين لنا الشراح هذا الحديث. والله المستعان، سبحانه هو من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. أسلوب نهي عن التحاسد. لا تحاسدوا. الحسد خلق ذميم وآفة يجب أن يتخلص منها المرء إذا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آفة كريهة بغيضة يجب على المسلم أن يتخلص منها حتى يفلح، حتى يأتي إلى الله بقلب سليم. ما هو الحسد؟ فسر العلماء الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن الناس، وأن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن فلان من الناس، ويرى في نفسه أنه أحق من الناس بما عنده، يرى نفسه أهلا لكل خير، هذا هو الحاسد. فإذا أنعم الله على أحد من الناس يتمنى زوال النعمة عنه، يتمناها له، هذا هو الحاسد. هذا هو الذي يحسد الناس. والحسد مركوز في طباع البشر. الحسد مركوز في طباع البشر. كيف يتخلص منه المرء؟ لا يخفى عليكم أن أول من حسد بني آدم إبليس عليه لعائن الله المتعاقبة، حسد آدم. إبليس كان من الجن يعبد الله ضمن زمرة الملائكة، فلما خلق الله آدم من تراب ثم جعله طينا وسواه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة، حسده إبليس. لماذا؟ لأنه يرى في نفسه أنه أفضل من آدم. هذه هي المشكلة، أنا أفضل من فلان، عندي من الشهادات كذا وكذا، معي دكتوراه في كذا وكذا، أنا أعلم الناس، أنا أفهم الناس، أنا مشكلة الأنا. ولذلك قال لرب العزة أنا خير منه، أنا خير من آدم، خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، ظنا منه أن النار أفضل من الطين. فكان الحسد من إبليس لآدم، هذا أول الحسد. يبقى الحسد في دليل على أن الحسد إنسان يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، وتأتيه هو الأفضل، هو الأفقه، هو الأعلم، وحيد عصره وفريد ضره، هذا هو الحاسد. ولا يخفى عليكم أن الله جل جلاله وصف اليهود بالحسد، فقال تقدست أسماؤه، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم، ودوا، حبوا، تمنوا، فعلوا أن يجعلوا حيلولة بين المسلمين وبين دينهم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله، ببعض من المسلمين وبمجهوداتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم يعملون ليل نهار على إبعاد المسلمين عن تعاليم دينهم الحق وعن اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحسد. لماذا؟ لأن اليهود تعودوا أن يكون الأنبياء من بينهم، فلما قضى الله أمرا كان مفعولا وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب أي من غير اليهود، حسد اليهود المسلمون، كان هذا هو سبب الحسد. لا يودون أن يتنزل علينا خير من ربنا، وهم يعلمون أن هذا حق، أن محمد ورسالته حق، كما جاء في آخر الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يرون من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يتمنون زوال النعمة، نعمة الإسلام عن المسلمين. هذا هو الحسد، هذا هو الحسد. كما قال جل جلاله وتقدست أسماءه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فيه دلالة في الآية، لو فهم الحاسد أن الذي يعطي من فضله هو الله، اطلب منه، اسأله أن يعطيه. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الذي يعطي ويمنع هو الله، اطلب منه. لماذا تتمنى زوال النعمة عن الآخرين؟ عن الآخرين. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم، لاحظ دقة التعبير: دب إليكم داء الأمم قبلكم، أي جاءكم بلاء الأمم قبلكم. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعب. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انظر، دب إليكم، جاء إليكم داء الأمم قبلكم. ماذا يا رسول الله؟ الحسد والبغضاء. كل ما نعانيه في السابق والحاضر واللاحق سببه الحسد والبغضاء والحقد. دب إليكم داء الأمم التي هلكت كان سبب هلاكها الحسد والبغضاء. جاء إليكم هذا الداء، فماذا أنتم فاعلون؟ لا أقول إن الحسد مثل من يحلق الشعر، ولكن يحلق الدين. أي أن الحاسد لا يرده دين أبدا، حتى وإن كان يصلي ويصوم لا يتعامل مع، لا يتفاعل مع هذا الدين. فدب إليكم داء الأمم قبلكم. العلاج وهو يقسم، والذي نفس محمد بيده، يقسم وهو الصادق المصدوق من غير قسم صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا تؤمنوا، لا يصلح لكم إيمان، لا يكمل لكم إيمان. قد ذكرت لكم قبل ذلك في مرة سابقة أن أحد الصالحين قال: لو أني قمت مثل هذه السارية، يعني العمود ده، واقف طول الوقت، صليت نهاري وقمت ليلي، صمت نهاري وقمت ليلي عبادة، مشتغل بالعبادة باستمرار، ما نفعني ذلك حتى أحب أهل طاعة الله وأبغض أهل معصية. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام ليس بالأمر السهل. ليس بالأمر السهل أن تجد من الناس عنت وشدة وغنفة ثم تبلع كل ليه وتقول السلام عليكم. السلام عليكم. المشكلة أنه ممكن الطرف الثاني ما يبقاش فاهم أن أنت بتحتسب. فإفشاء السلام ليس بالأمر الهين، ليس كلمة، ولكن إذا صفت النفوس كفيلة هذه الكلمة أن تجعل المسلمين في حالة من الصفاء والنقاء. بتمسح اللي فات كله بمجرد أن تقول السلام عليك، ويرد عليك وهو يعلم هذا المعنى. فيقول صلى الله عليه وسلم العلاج أفشوا السلام بينكم. السلام يزيل الضغائن والأحقاد، وأن تعلم أن الأجر والمثوبة من الله، فليس إلقاء السلام إلا لأصحاب النفوس الكبيرة والسلوك المستقيم والسريرة النقية. ليس بالأمر الهين أن تفشي السلام بين الناس وأنت تجد منهم على وشدة، بل وبعض في بعض الأحيان تطاول، إلا أنك تحتسب، لأن هناك أجر ينتظرك عند الله تبارك وتعالى. ما ذكرنا هذا هو الحسد المذموم، الحسد المذموم المرفوض الذي يجب أن يتخلص منه المرء قبل أن تنتهي حياته. أما الحسد غير المذموم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في الصحيحين: إنما يكون الحسد في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الأول رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، يجد ويجتهد لدرجة أنه ينفق في الليل وفي النهار حتى تصل الصدقة إلى مستحقيها. تجد أن بعض الناس إذا أراد أن ينفق يلقي إليك بالصدقة، يريد أن يتخلص منها، أو لك الدهن اللي تعرفه، أو يروح ويدان أي حد. لكن هذا الرجل ينفق ماله، يجد ويجتهد فأن تصل الصدقة إلى مستحقيها، إلى مستحقيها. هذا الرجل متسق مع نفسه. أنت تجد بعض الناس ينفق آخر العام نفقة كبيرة، طوال العام تجده في حالة من الشدة والغلظة على الناس. يعني مثلا رجل عنده عقارات فتجده يرفع السعر على الناس، يرفع أسعار الشقق أو أسعار السلع التي يبيعها على الناس بشدة، ثم تجده ينفق في آخر العام. هذا إنسان عنده انفصام في الشخصية. ماذا لو أتيت بمستحق تنفق عليه شيئا من أو تتنازل عن شيء من إيجار شقة أو من ترخيص أقوات الناس؟ ماذا لو فعلت ذلك ثم تنفق اليسير في آخر العام؟ صعبش الحياة على الناس طول العام ثم إذا بك تنفق في آخر العام. هذا انفصام في الشخصية. فهذا الرجل الأول الذي يجوز أن نغبطه أو نحسده، اللي هو رجل بينفق، أقول له أنا عندي زيه، لا فعلت كذا، لا بنيت عمارة ورخصت على الناس أسعار الإيجار مثلا، لا وببيع كذا لا اخليه سعر متناول الجميع. ده اللي يجوز انني اتمنى ان انا اكون زيه. لا يجوز الحسد الا في اثنتين. الرجل الثاني اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، لا يفطر عن القران ابدا. وهوش رمضاني، اقرا القران في رمضان وحتى ما عادش رمضاني. احداث ناس تركت الايه؟ تركت الطاعه. يقول لك ما انت شايف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ستحاسب. كن هذا الذي يقوم بالقران اناء الليل واناء النهار، هذا الرجل علم ان القران رساله الخالق الى المخلوق. علم هذا فهو يريد ان يتفهم القران ويتعلم القران ويكون من اهل القران. ما يبقاش موسمين في رمضان بس ثم بعد ذلك يتركه، لا، هذا ليس حال النفوس المستقيمة. فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، هذا هو الحسن. النقطة الثانية، ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. هذه النقطة نتكلم فيها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السيء إلا بأهله، والعياذ بالله. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. من غشنا فليس منا، ما الذي يريده هذا؟ يريد أن يمكر بالمشتري، هذا يسمى تناجش، وهذا حرام. ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ولا يبغض بعضكم بعضا. البغض كما أن البغض متبادل بين الحب متبادل بين الناس، فإن البغض إذا كان فيصبح متبادل، وهذا أمر غاية في الخطورة. إذا تفشى البغض بين أفراد المجتمع من شأنه أن يقوض قوى الأمة ويفت في عضوضها ويشرزمها ويجعلها تهون في عين عدوها. ولا تباغضوا، فكما أن الحب متبادل فالبغض متبادل، وهذا أمر غاية في الخطورة. يقول الحق جل جلاله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله أي سيروا على منهج الله، ورسوله فاتبعوه، ولا تنازعوا. فالتنازع يفضي إلى الفشل، والفشل يفضي إلى ذهاب القوة، وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم. واصبروا، اصبر على العناء، على السخرية، واصبروا إن الله مع الصابرين، أي أن معية الله تكون مع الصابرين، من يتحمله، من يصبره. واصبروا، اصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا. ثم أن لو كان هناك بين المسلمين شيء فيجب على الكبار وأهل الحل والعقل أن يجمعوا بين المسلمين، فقال جل جلاله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ طبعا النوافل مش الفرائض. ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين في الآية، وأصلحوا ذات بينكم. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين بين الإيه؟ بين المؤمنين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، كفيلة هذه النقطة أن تشرزم الأمة، وهذا ما لا نتمناه، هذا ما يجب أن نعمل على ضرقه، وأن نتعاون وأن نتحارب فيما بيننا، حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقابلنا على الحوض ونشرب من يده صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا. اللهم اجعلنا فيك متآخين، متحابين، متبادلين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم انصر من نصر دين محمد، واخزر من خزل دين محمد. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. وأقم الصلاة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.